باب الهرولة لله إثبات الرجل والقدم لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. نعم. باب الهرولة لله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا الأصم قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعان وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا وإن جاءني يمشي جئته هرولة. يعني هذا باب 30 هو باب الهرولة لله عز وجل. ذكر فيه حديث أبي هريرة وهذا الحديث حديث صحيح رواه الشيخ البخاري ومسلم هو حديث من أصح الحديث. والهرولة هو الإسراع في المشي يقال له هرولة. كتاب في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني وإن تقرب مني شبرا تقرب مني ذراعا وإن تقرب مني ذراعا. هنا في رواية البخاري وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن جاءني يمشي جئته هرولة. الحديث في إثبات الهرولة لله عز وجل كما يقول بجلال الله وعظمته. وهي كسائر الصفات تنزل الله على ما يقول جل وعلا لا تشبه هرولة المخلوق. كسائر الصفات كما أن لله سمع والمخلوق له سمع والله تعالى لا يمكن له سمع وله بصر والخالق له بصر والمخلوق له بصر ولا يشبه الخالق المخلوق والمخلوق له علم والخالق له علم والخالق له قدرة والمخلوق له القدرة والخالق يرضى والمخلوق يرضى والخالق يغضب والمخلوق يغضب كل له ما يليق به. الخالق له الكمال هذا الصفات ما يليق به والمخلوق له ما يناسبه. وكذلك الهرولة من أثاني يمشي أتيته هرولة الإسراع في المشي كما يقول جل الله عظمته. الهرولة بالنسبة للمخلوق نعرف ما هي الهرولة يعني يركض يسرع لكن الخالق ما ندري كيفية نثبتها ونعلم معناها ولكن لا نكيفها ما ندري كيفية. كما أنه سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وهو فوق العرش ولا نعلم الكيفية ينزل كما لكم جل الله وعظمته. وكذلك الهرولة لا ندري كيفيتها وإن كنا نعلم معناها. فالصفات معناها معلوم لكن فيه مجهول كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأل السائل قال الرحمن العرش استوى كيف استوى فقال مالك قال استوى معلوم يعني معلوم معنى في اللغة العربية استقر وعلى وصايده. والكيف مجهول كيفية استواء الله كيفية استواء المخلوق معلوم أنا استويت على الكرسي يعني جالس على الكرسي لكن استواء الرب على العرش لا كيفية. فالرب استوى على العرش وغير محتاج إلى العرش هو الحامل العرش هو الحامل العرش بقوته وقدرته أنا محتاج إلى الكرسي لو سقط الكرسي سقط الرب ما يحتاج إلى العرش. ولهذا المشبهة الذي شبه الله بخلقه يقولون استواء الرب على العرش مثل استواء المخلوق على الدابة وعلى الفلك فلو سقطت الدابة سقط المخلوق سقط الراكب ولو انخرقت السفينة سقط الراكب عليها. قالوا فقياس ذلك لو سقط العرش لسقط الرب. هذا ما يقولون هؤلاء المشبهة كفرة مشبه الله بخلقه كفر. لكن أهل السنة وجماعة يقولون إن الرب استوى على استواء يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته. وكذلك الهرولة لا نعلم كيفيته كما تليق بجلال الله وعظمته. وبعض المؤولين يؤول هذا الحديث كالأشاعرة. النووي رحمه الله في رياض الصالحين يفسر هذا الحديث قال من أتاني من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. قال المعنى

ما الفرق بين الخط والكتابة؟ وهل يعني هذا أن الله عز وجل كتب بيده أي كتب بالقلم؟ كما سمعت الحديث كتب الله مقدر الخلق في ذات الكتابة وخط بيده التوراة لموسى بيده كما يكون جلاله وعظمته خط بيده لا تزيد على الحديث. وفق الله جل وعلا طاعته وثبت صلاته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.